أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سنقف وقفة مع قصة نبي الله صالح عليه السلام الذي بعث إلى قوم ثمود. ما في القرآن أمة من الأمم ذكرت مع فرعون كأمة صالح قوم ثمود؟ لماذا؟ لأنهم جاءتهم آيات مبصرة واضحة، بل على حسب طلبهم وحسب تعنتهم، فجاءتهم هذه الآية التي هي ناقة الله، التي هي الناقة، فكذبوا بها وكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عاقبتهم الصيحة، عذبهم الله بالصيحة. قال الله سبحانه وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. هذه الناقة التي جاءت إلى قوم ثمود جاءت بحسب طلبهم، كما ذكر المفسرون أن الملأ خاصة اللي هم علية القوم في قوم ثمود جاءهم صالح عليه السلام فدعاهم إلى الله، فقالوا: إذا أردتنا أن نؤمن فانظر إلى هذه الصخرة، صخرة كبيرة. قالوا له: انظر إلى هذه الصخرة، نريد أن تخرج من هذه الصخرة ناقة أعظم ما نعلم من النوق، وهي يعني تحمل في بطنها قعودا ضرع رضيع، لها شرب يوم ولنا شرب يوم، يعني من البئر ترد هي يوم ونحن نرد يوم. المهم وصفوا له هذه الناقة وصفا دقيقا، فقال لهم عليه السلام: إذا أتيتكم بهذه الآية أتؤمنون؟ قالوا: نعم نؤمن. فلما دعا الله سبحانه وتعالى بعد أن صلى ودعا الله سبحانه وتعالى انشقت هذه الصخرة وخرجت هذه الناقة بالصفة التي ذكروها، فانقسموا قسمين، قسم وهو الأقل آمنوا وقسم وهم الأكثر كفروا بالله سبحانه وتعالى، وبعضهم أراد أن يؤمن ولكن هؤلاء القسم الكافر أمروه بأن لا يؤمن. ويا ليتهم توقفوا عند هذا، بل إنهم كادوا لصالح عليه السلام ولأهله وكادوا لقومه للناقة فعقروا الناقة. قال الله سبحانه وتعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. آية مبصرة واضحة على حسب طلبهم، ومع ذلك ظلموا بها وكفروا بها. وقام أحدهم وعقر هذه الناقة بعد أن اتفق معهم وعقر هذه الناقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أحدثك بأشقى الناس؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رجلان، أحدهما أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذا، يعني رأسه، حتى تبتل منه هذه. الشاهد أن أشقى الناس هو الذي عقر الناقة وكفروا بنعمة الله وكفروا وكذبوا بآيات الله التي جاءتهم. فما علاقة هذا الحدث وهذا الموقف بما يحدث لنا اليوم؟ يمر على بعض الناس، بل على أكثر الناس، والله سبحان الله من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يترك الإنسان على غفلته، بل تأتيه الذكرى، تأتيه الآيات، تأتيه العبر، يحصل له موقف في حياته، فإما أن يتذكر ويعود ويتوب إلى الله وينيب فيكون هذا الموقف سببا في صلاحه، وإما أن يمر عليه هذا الموقف مرور الكرام أو يزيده عتوا وطغيانا والعياذ بالله، أو رؤيا يراها في المنام محذرة تحذره من سلوك طريق الشر، فبعض الناس يتذكر ويعود ويتوب إلى الله، وبعض الناس يستمر في عصيانه وفي غفلته، فتكون هذه وبالا عليه يوم القيامة. فعلى المسلم أن لا يضيع شيئا من أولا الآيات الكونية التي الظاهرة، الشمس والقمر والسماء والأرض وكل ما في الأرض وكل ما في الكون من آيات، والآيات كثيرة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وكذلك يتذكروا بآيات الله القرآنية، كلام الله الذي فيه القصص وفيه العبر وفيه الحلال وفيه الحرام وفيه العواقب التي حصلت للقوم الذين كفروا وكذبوا. فمن كان له قلب حي يتذكر بمثل هذه المواعظ وهذه المواقف وهذه العبر، أما من طبع الله على قلبه فلا تضره شيء ولا تنفعه شيء، وما يتذكر بهذه الآيات والعبر فتكون وبالا عليه ويخسر خسرانا مبينا في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يعتبرون بما يرون وبما يقولون ويفعلون ويسمعون، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.